الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس من مجالس مدرسة كتاب متن أبي شجاع في الفقه الشافعي رحمه الله تعالى. وهو كتابه غاية الاختصار، وغاية الاختصار كما سلف مرارا اختصر اختصارا شديدا يكاد ألا يفي بالموضوع. فنوسع بعض التوسع في هذا الباب، الباب من أبواب الأطعمة، ومن هذه الأبواب الأكل على الخوان. الخوان ورد فيه حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل على خوان قط، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. حديث آخر في الباب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه مع خالد بن الوليد، وابن عباس للمعلومية ابن خالة خالد بن الوليد، يعني خالد بن الوليد هي ميمونة ولبابة. النبي عليه الصلاة والسلام قال سلمى وميمونة وأم الفضل وأسماء بنت عميس أختهن لأمهن الأربع مؤمنات، لهن أخت اسمها لبابة الصغرى هي أم خالد ابن الوليد، فخالد ابن الوليد ابن خالة عبد الله ابن عباس رضي الله عنه. فكان خالد وابن عباس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت خالتهما ميمونة رضي الله عنها، فقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعام، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده لتناول هذا الطعام، فقالت ميمونة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالذي يأكل، فقالوا يا رسول الله إنه لحم ضب، فرد يده ولم يتناول لحم الضب. فقال ابن عباس في بعض روايات خالد أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، فاشتره خالد بن الوليد فأكله رضي الله عنه. الشاهد أن في بعض طرق الحديث فقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم خوانه، قرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم خوانه. وهذا من طريق يزيد بن الأصم عن ابن عباس، وطريق سعيد بن جبير فقرب إلى النبي مائدته. كيف لنا أن نجمع بين حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي قرب إليه خوانه، وأن أنس قال ما أكل النبي على خوان قط؟ جمع العلماء في ذلك بوجوه من الجمع، وأنا حريص على إيراد هذا الباب أو الكلام فيه لأمر أنه أتى على الإخوة الذين هم في الصحوة الإسلامية زمان يحرمون الأكل على السفرة أو الأكل على الطبلية المعروفة لدى المصريين أو الترابيزات، أو يكرهون ذلك، لا يحرمون لكن يكرهون. ما مستندهم في ذلك؟ أن المستند أن النبي ما أكل على إخوان قط، ولكن إذا بحثت في المسألة تجد أن النبي أكل على خوان، أنس ينفي وابن عباس يثبت. فبغض النظر عن التحرير الحديثي، إذ رواية ابن عباس من طريق سعيد بن جبير فيها قربت إلى النبي مائدته، ورواية يزيد بن الأصم قرب للنبي خوانه، تستلزم ترجيحات، لكن على أي حال لا إشكال كبير إن شاء الله سنفترض ثبوتها، وهي في مسلم قرب للنبي صلى الله عليه وسلم خوانه. فكيف الجمع بين الحديثين؟ قال فريق من أهل العلم على القواعد التي تذكر كثيرا إن المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي. فقالوا ابن عباس أثبت وأنس نفى، ولم يرد أن النبي نهى عن الأكل على الخوان، إنما فقط مجرد فعل يحكيه أنس. وأنس وإن كان خادم الرسول عليه السلام، لكن هناك أمور لم يطلع عليها أنس، والخصوصيات ببيت الرسول في الداخل، داخل البيت. أنس لم يكن من أهل البيت، أهل بيت الرسول، يعني لم يكن يدخل على نساء النبي، ضرب الحجاب بينه وبين نساء النبي عند مبتن النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش. ولكن خالد بن الوليد وابن عباس خالتهما ميمونة، فهما يأكلان في بيت خالتهما عند رسول الله في حال لم يطلع عليه أنس. ويزيد بن أصام خالته أيضا، لكن يزيد لم يكن شهيدا القصة، لأن يزيد تابعي، يزيد راوي من الرواة، تعني أنه أثبت أيضا في الرواية من سعيد بن جبير في تلك القصة. فالشاهد أن قاعدة المثبت مقدم على النافي قوية هنا، وتنزيلها هنا قوي، لأن هنا قرينة تقويها، وهما وهي أنهما من أهل بيت النبي صلى من عفوا خالتهما زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. فهذا الاتجاه الأول، ولذلك نظائر كثيرة. مثلا عائشة تقول: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. وثبت من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. عائشة لم تطلع على فعل الرسول خارج البيت، لكنها طلعت على فعله داخل البيت عليه الصلاة والسلام. فلذلك فإن العلماء صوبوا كون النبي بال قائما من حديث حذيفة، ولكن وضعوا ضوابط ألا يرتد البول إلى جسم الإنسان. وعلى هذا الغرار كثير من ما خالفت فيه عائشة رسول سائر الصحابة لمخالفتها للصحابة في حديث إن الميت يعذب ببكاء الحي أو ببكاء أهلي عليه. كانت تخالف الصحابة باستثناء ابن عباس الذي يكون قد وافقها، خالفت عمر وصهيبا وعدد من الصحابة. قالت: إنما قال ذلك اليهودي النبي في يهودية كانت تعذب في قبرها وهم يبكون عليها. فالشاهد أن قاعدة المثبت مقدم على النافي لها أدلة كثيرة. فالوجه الأول من وجوه الجمع بين حديث ما أكل النبي على خوان وبين أن النبي قرب إليه خوانه أن المثبت مقدم على النافي. الوجه الثاني وأراه أمثل وأحسن في هذا الباب أن الخوان تختلف صوره، وأن الخوان المنفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الخوان الذي كان يأكل عليه الملوك والأكاسرة والقياصرة وأمراء البلاد ونحو ذلك. وهذا الخوان كان كما وصفه الحافظ ابن حجر أو غيره، كان صفرة من حديد أو ترابيزة من حديد بالوصف المصري، لها أربعة أرجل يحملها أربعة من الرجال، يحملها أربعة من الرجال. فكان يأكل عليه الجبابرة والمتكبرون والقياصرة. فهذا الذي نفي، هذا الذي نفي. والذي أثبت الخوان العادي، الصفرة العادية، كما نسميه، إن شئت أن تسمي المشمع البلاستيك الذي يوضع الأكل خوان، إن شئت أن تسمي الترابيزة المعتادة خوان، كل ما يؤكل عليه، ولله التوفيق. فهذا أقرب إلى الجمع أن الخوان المنفي خوان له صفة معينة، والخوان المثبت خوان له صفة معينة. وهذا مسلك أيضا يتكرر معنا في كثير جدا من المواطن. الاسم مشترك لكن الحال مختلف أو الوصف مختلف. ويرد على الأشعار الجاهلة بمثل هذه الآلاف الاستدلالات، والعالم القرآني رحمة الله تعالى عليه الشيخ الشنقيطي رحمه الله رد على الأشعار بمثل هذا. مثلا قال الله أثبت لنفسه سمعا وأثبت للإنسان سمعا، قال في شأن والله هو السميع العليم، وفي شأن الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا. لكن فرق بين سمع الله وسمع البشر. الله أثبت لنفسه علما هو العليم الحكيم، وقال وعلم آدم الأسماء كلها، لكن فرق بين علم آدم وعلم الله. فليس مجرد الاشتراك في الصفة، يعني ليس مجرد الاشتراك في اسم الصفة أو في الصفة أنك أن هذا تعني التشابه في كل شيء، ليس هذا المراد أبدا. وكما حتى في الأسماء، أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى، الله عظيم، وقال النبي من محمد عبد الله ورسوله الهرقل عظيم الروم، كانوا يصرون على الحنس العظيم، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، قالوا يا أيها العزيز مسنا ولنا الضر والله هو العزيز، إن من الشجر الشجرة مثلها مثل المؤمن والله المؤمن، المؤمن المهيمن العزيز الجبار. فليس مجرد الاشتراك في الاسم أن تشترك أن تتشابه الصفة، عياذا بالله من جهل الأشاعرة ومن كل جهل، اللهم آمين. فأقول وبالله التوفيق، المسلك الثاني أن الروايات التي أثبتت الخوان أو الرواية التي أثبتت الخوان أثبتت خوانا بصفة معينة، والرواية التي أثبت نفت الخوان نفت خوانا بصفة معينة، والله أعلم. هذا وجه الإشكال الأول. فعليه يجوز للرجل أو للمرأة أن يأكلان على أن يأكل على خوان على صفرة، ولا مانع من ذلك أبدا. ما عندنا أي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما علمت فيه أنه نهى عن الأكل على الخوان أبدا. ومجرد فعل أنس أو قول أنس سمعتم الإجابة عليه، قول أنس ما أكل النبي على خوان قط سمعتم الإجابة عليه. فعليه لا بأس أن تتجهز العروس إن دعا الأمر إلى ذلك بصفرة، غرفة صفرة لا بأس، وإن كان التيسير مطلبا، تيسير في الزواج مطلب، لكن إن تجهزت بصفرة هل توصف أنها مبذرة وأنها متكبرة؟ لا أبدا أبدا، لأن بعض إخواننا يستدلون بأشياء غريبة، يعني كل عش الزوجية يكادون يهدمونه بمثل أحاديث، يقول لك لا ما تنام على سرير، سرير لماذا؟ النبي نام على حصير حتى أثر الحصير في جنبه، وقال عمر يا رسول الله ادعو الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم يعبدون غير الله، قال في شك أنت يا ابن الخطاب؟ هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. طيب هذا كان في حال لرسول الله عليه السلام، لكن لما وصل المدينة ووسع الله عليه كان يبيت مع ميمون على السرير في طول الوسادة، وابن عباس في العرض تحت رجلين كما نسميه. ففي إثبات السرير، أن سلم من بين رجلي السرير عائشة تقوله، فأثبتنا غرفة أثبتنا السرير. المرآة، المرآة ثبتت بأدلة متعددة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كراسي من حديد في صحيح مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام أتى بعد أن خطب بكرسي من حديد فجلس عليه، أحسب قائمه من حديد. فالكراسي إذن لا بأس بها يا إسماعيل. نأتي للصفرة، الذي يقول ما في صفرة عندنا أن النبي أكل على خوان، فالأمور فاسعة فيها سعة، واضح الكلام؟ انتهى هذا الباب. أحد له سؤال فيه قبل أن ننتقل إلى ما بعده؟ عشان الحافظ يكون المائدة بمعنى الخوال هنا في هذا الحديث. اختلفنا المائدة بمعنى الخوال، مش مشكلة. في وجهة لأنها شاذة برضه. لما قلنا دلوقتي يزيد بن الأصم رواه ابن عباس بلفظ الخوال، والجمع ممكن. آنية المشركين، هل تستعمل آنية المشركين في الأكل والشرب أو لا تستعمل؟ ورد من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأكل في آنية المشركين فقال: لا تأكلوا فيها، إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فهذا يفيد هذا القول من رسول الله عليه السلام: لا تأكل إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. اختلف الناس في فهم هذا الخبر بعض الشيء. نبحث عن أدلة أخرى في الباب لعل المسائل تتضح. من هذه الأدلة التي في الباب أن امرأة يهودية دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، إلى شاة، فأكل منها، والشاة لن توضع على الأرض، يعني لن توضع إنما ستوضع في إناء، إناء إن كان الإناء. ورد أن الصحابة رضي الله عنهم أتوا بمزادتين مليئتين بالماء من امرأة مشركة فشربوا من المزادتين. ورد في الباب كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بإراق لحوم الحمر الأهلية، في بعض الطرق أن النبي أمر بتكسيرها، لكن لما راجعوا بعض الصحابة في ذلك قال: إذن فاغسلوها، أو كما قال وليحرر هذا الباب. فبقي النظر مركزا حول حديث: إن لم تجدوا غيرها فلا تأكلوا فيها، إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. طبعا الضمائم التي ذكرت من الأحاديث الأخرى تشجع على القول بالجواز مطلقا، لأن النبي أكل في عند المرأة اليهودية من الشاة، وقال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. لكن يبقى الكلام كله حول حديث أبي ثعلبة. فمن العلماء من قال إن حديث أبي ثعلبة الخشني لا تأكل فيه على كراهة التنزيه، كراهة التنزيه. لماذا كراهة التنزيه؟ لأن الكفار أو أهل الشرك لا يتورعون، ممكن يطبخوا فيها خنازير، فإذا كانوا طبخوا فيها خنازير ولم يغسلوا الغسل الجيد فاغسلوها أنتم، ممكن تكون أثار الأطعمة المحرمة ما زالت موجودة فيها. فيكون النهي للتنزيه كالوارد في الجلالة، في ركوب الجلالة على وجه الخصوص من ناحية عرقها، أو كالوارد على الأدق في مسألة من غسل ميتا فليغتسل، عند من صحح الخبر، مع الخبر ضعيف من كل طرقه ونتدين بتضعيفه، لكن على فرض تحسينه فإن العلماء قالوا إن هذا الأمر للاستحباب، لأن المغسل الميت كما يعرف الذين يغسلون الأموات، إذا دخلت تغسل الميت تجد ماء، تجد الماء يرتد إليك بعد بما يحمله من أذى ويحمله من خزر نتج عن تغسيل الميت. فللإحتراز والإزالة هذه النجاسات يغتسل الشخص استحبابا، ليس كغسل الجنابة، لا تقل يعني إن أنا ملزم به كغسل الجنابة التي أصابتني أو الاحتلام الذي أصابني. فيكون الغسل من باب الاستحباب يفارق الاغتسال من الجنابة في ناحية الحكم، والله تعالى أعلم. فهذا وجه من وجوه الجمع. طبعا العلماء انقسموا في هذه المسألة إلى أقسام، منهم من قال كراهية الاستعمال قبل الغسل، والأحناف قالوا بذلك، ومنهم قال يجب الغسل، يجب عفوا الغسل، غسل الأنية يجب، وهم طائفة من المالكية، وبعضهم قال ننظر إلى الإناء، إن تيقن أنه طاهر وأن أهل الشرك غسلوا لا حاجة لنا إلى أن نغسله اتجاه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ومنهم من أباح الأكل مطلقا للنصوص الأخرى التي سمعتموها، وبالله تعالى التوفيق. فالحاصل أن أنية المشركين يجوز استعمالها ما لم يظهر لنا لوث أو وسخ أو شيء محرم فيها، فإذا وجد ذلك لزم الغسل، وبهذا تشتمل أدلة. أوردوا في الباب حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أنه في غزوة خيبر كانوا حاصروا خيبر، فألقى رجل بجراب فيه شحن دهن يعني أو سن لكن الرجل صح شحن، ففرح به الصحابة، حالتهم كانت يا إخوة يعني لم تكن تعرفين أمهاتنا أول أمر في القرى ماذا كانوا يصنعون، ماذا يشق ولد عندكم، كان أمهات طبعا قبل أن يكون لحم متوفر كهذه الأيام، تأتي بسنين كيلو دهن من عند الجزار وتسيح الدهن وتضع في إناء، في زلعة، في أي إناء أي قدر، وكل يوم تطبخ تأخذ، مش كل يوم في لحم، تأخذ ملعقتين من الدهن، يعني يعطي الطعام نكهة، يعطي مثلا البطاطس نكهة كأنها مصنوعة في اللحم، أو يعطي البامية نكهة كأنها مصنوعة. فالصحابة كانوا هكذا يعني. عبد الله بن مغفل قال ألقى رجل من الحصن جرابا من شحم مليء بالشحم، فقلت لا والله لا أخذنا اليوم ولا أعطي منه أحدا شيئا أبدا. قال فالتفت فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم خلفي متبسما، يقول كأني وقعت على غنيمة، هو يعني حاجة طعام ملقى الناس. فوجدت في الشهادة أنه لما قال سأخذ ولن أعطي منه أحدا أبدا ما موجود في جرب المشركين. هذا والله أعلم، وصلي لهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.